لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. لا يزال الكلام حول ترجمة إبراهيم بن أدهم الزاهد رحمه الله، ووقفنا عند بعض مقولات أصحابه فيه وما ورد من حكايات في طريقته في الزهد وما يؤثر عنه من الأقوال ومن الأعمال رحمه الله. وآخر كلمة قرأناها أنه كان يقول دعاءه الذي يدعو به: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت الرجاء. كان هذا الكلام جميل، وانه قالها او ذكر انه كان يقولها على ثيابه، على ثيابه، فيحفظها الله عز وجل له فما يفقد من ثيابه شيئا. قال: اني اقولها على ثيابي ونفقتي فما فقدت منها شيئا. وقال ابراهيم بن بشار، وقرانا قصه ابراهيم بن بشار في سؤاله عن العباده، وكتب عمر بن منهال القرشي الى ابن ادهم وهو بالرمح، قراناه ايضا. وقال: اشد الجهاد جهاد الهوى. هذه اخر كلمه وقفنا عندها، قول ابراهيم بن ادهم رحمه الله: اشد الجهاد جهاد الهوى. الجهاد انواع: جهاد بالسيف، جهاد بالكلمة، جهاد للنفس بقمع بخلها وجبنها وقمع ما فيها من أخلاق رديئة، مجاهدة النفس، وجهاد العدو ذاك ظاهر، ومن ذلك جهاد الهوى، أن يجاهد الإنسان هواه، أي يقاوم ما في داخلته من هوى، فيصارع هواه وينازل الهوى ويبعده عن نفسه ويتبرأ منه ويخرجه من أخلاقه حتى لا تكون أخلاقه ملطخة بداعية الهوى. هذا كله الهوى، والهوى كما تعلمون شبهة أو شهوة في أصله. فإذا لم يتجنب الإنسان الشبهة فإنه يكون صاحب هوى، وإن لم يتجنب الشهوة العارمة الطاغية التي تحثه على فعل محرم فإن هذا أيضا يكون صاحب هوى. فالهوى أصله شهوة أو شبهة، فهي التي تكون الهوى. أشد الجهاد جهاد الهوى، وذلك أن جهاد العدو أسهل من جهاد الهوى عنده. جهاد العدو هو إيمان بالجهاد، وإيمان بدفع العدو، وإيمان بنصرة الحق والدين. فهذه المكونات متى استحكمت في نفسه وغلبت على جبن الإنسان وخوفه كان كان مجاهدا، كان مجاهدا يرجو ما عند الله من ثواب المجاهدين. فإذا اجتمعت هذه الأمور المحفزة الباعثة على الجهاد كان مجاهدا. وأما أن يقاوم هواه فهو أشد عليه، وذلك أن شهوة النفس شديدة والشبه التي تحيط بالإنسان شديدة عليه، والإنسان يتساهل في الشبهة، يقول ليست حراما محضا وإنما هي مشتبهة بالحرام وليست حراما محضا، فيتساهل في الشبهة فيقع في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام كراع يرعى حول الهيمة يوشك أي واقعة، فذكر الحلال المحض والحرام المحض وذكر المشتبهات بينهما. حلال محض يعني يباح اتيانه والعمل به، وحرام محض يجب اجتنابه، وشيء ليس حلالا محضا ولا حراما محضا اخذ من الحلال بشبه واخذ من الحرام بشبه فاشتبه بينهما فسمي المشتبه، هكذا سمي المشتبه، بينهما مشتبهات. فالهوى اصله هو هذا، فكيف يكون الهوى اشد من الجهاد، وانه غرض من الجهاد يفوق جهاد العدو وجهاد قارعة السيوف وسائر انواع الجهاد، كيف يكون؟ يكون كذلك لان الهوى يستحكم في النفس. وقد ذكر القران الكريم ان الهوى يكون عند بعض الناس الها ويتخذه بعض الناس الها معبودا، فقال ربنا عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه، اتخذ الهه هواه، جعل الاله هواه، والهوى الها يعني انه يتبعه فيما يملي عليه ويطيعه، فإن أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى، فكانت عبادته للهوى هي هذه. فكل آمر بشيء غير مشروع ويتابع عليه يسمى معبودا من دون الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أمة من الأمم وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هؤلاء أمروهم فأتمروا ونهوهم فانتهوا، فتلك عبادتهم إياهم. فالهوى أصبح معبودا لأنه يأمر صاحبه وينهاه وهو يسيره ويأمره ويزجره، فيأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف ويجمل له الحرام ويحقر أمامه الحلال وهكذا. فإذا كان مرجع الإنسان إلى الهوى فقد اتخذه إله من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى أنت تكون عليه وكيلا. والمقصود أن اتخاذ الهوى واتباع الهوى والأهواء هو شيء أشد على النفس من الجهاد العدل. فإذا وفق العبد لجهاد الهوى فقد وفق لشيء أشد من جهاد العدو، وليعلم أنه في جهاد أشد من جهاد العدو، وفق لمجاهدة داعية الهوى وإخراج الهوى من نفسه، فهي قضية صعبة. ولا يخلو الهوى من نفوس بعض المسلمين، وأن يوجد في بعض الناس، فتجد بعضهم انطلاقا في الهوى لا يقبل الحق، ويمنعه هواه من قبول الحق، وينطلق في رد الحق من الهوى، وقد تلبس عليه الامور ويحسب انه على شيء وانه يحسن الصنيع، وليس كذلك. فياتي الى بعض قضايا الحرام ويقول هذه ليست حراما وانما كان كذا وكذا وكذا، فيملي عليه هواه ان يبرر الحرام لينغمس فيه او ليجيزه للناس ويبيحه لهم. فبداعية الهوى يبيح الحرام، يبيح الحرام، وبداعية الهوى ايضا ياتي الى بيوع محرمة فيجيزها، والى بيوع ربوية فيجيزها، وبداعية الهوى ياتي الى احوال في الطلاق مضرومة مقطوع بها قد ابرمت وحل الطلاق، فيقول هذه ليست بطلاق، لا شيء في ذلك، بداعية الهوى، ويريد ان يبقي هذه الزوجة مع هذا الزوج، وقد حرمت عليه بتطليقها ثلاثا، وصارت محرمة عليه حتى تتزوج زوجا غيره ويطلقها بعدما يدخل بها دخولا حقيقيا، يطلقها عن طيب خاطر، فإن شاءت رجعت إلى الأول هنا تحل له، فيجد الطلاق الثلاث، يقول لا هي لم تقصد هو لم يقصد، ويشتغل الهوى، يشتغل الهوى، وهو كما قلنا شهوة أو شبهة. وفي الطلاق تحصل الشهوة والشبهة كلاهما، في الطلاق الشبهة في الكلام، لا أنا قلت طلاق صدق، لا ما قلتهاش، لا كنت جالس وقفت، لا انا قلت لك 10 دقائق انت درتي نص ساعه خرجتي، وقلت لك درتي 10 دقائق راكي الى خرجتي قبل 10 دقائق فاتي طالق، فخرجت بعد 10 دقائق. وتعليق الطلاق على الشرط، يجب تحقق الشرط ليحصل الطلاق كما يقول الفقهاء. هذا امر مشتبه، يتمسك بالمشتبه ليحل هذه الزوجة التي طلقها ثلاثة، وأخرى شهوة قالت له طلقتني في الحيض، قالت له الطلقة الثالثة كنت حائضة وهي ليست بحائض، ومع أننا نقبل قولها وليس لنا إلا قولها، ليس لنا إلا قولها، إذ هي التي تعرف نفسها هل كانت حائضة أم طاهرة، فأرادت بقولها يا فلان لما طلقتني الطلقة الثالثة كنت حائضا، أرادت أن تدخل الطلقة الثالثة في خلاف من اختلف في الحيض هل يقع في الطلاق أو لا يقع في الطلاق، وقد أوقعه جماعات من أهل العلم ومنعه بعض أهل العلم، فتريد أن تدخل من هذا الباب وأن الطلاق في الحيض لا يقع، فإن لم تقع الطلقة الثالثة بقيت حلالا عليه، بقيت حلالا عليه. فإذا يتحكم الهوى شبهة أو شهوة في كثير من قضايا الحرام والحلال والبيوع المعقودة والمنعقدة وسائر أمور الناس، سائر أمور الناس. الشهوة والحرام صعبة، يريد الإنسان أن يجد لها مخرجا فيلتمس لها المعايير كيف تخرجها. هذه أول كلمة يقولها في هذه الجلسة، يقولها إبراهيم بن أدهم، قال أشد الجهاد جهاد الهوى، جهاد الهوى. كم من مقتطع لحق المسلم بغير حق، يقطع حقا بغير موجب حق، ويتأول أنه أخذ المال بحق، وما ذاك إلا شهوة المال، إلا شهوة المال، فهذا صاحب هوى يجيزها لنفسه ويقول أخذت هذا المال وهو مال أستحقه، لما تستحقه؟ قال لأن هذا الرجل كان بيني وبينه واني ارى انه غمطني حقي. طيب هل كان بينك وبينه عهد؟ قال لا. كم كان يعطيك؟ كان يعطيني في الشهر راتبا شهريا قدره كذا. هل اتفقت معه على الراتب الشهري؟ نعم اتفقت معه عليه. ورضيت به؟ رضيت به. وجلست معه سنين تشتغل؟ قال جلست سنين عددا وانا اشتغل معه. فلما تريد اخذ هذا المال وانت قد اخذته منه كما كان بعضهم اخذته منه لما كنت اعمل معه كل مره اخذ قليلا واخذ قليلا واخذ قليلا حتى اجتمع لدي مبلغ. هل يجوز لي ان اخذه؟ قلت له لا، هذا اختلاس ويجب ان ترد المال الى صاحبه، هذا الواجب عليك. قال لكنه ما كان يعطيني حقي. كيف ما كان يعطيك حقك؟ ما كان يعطيك الراتب؟ لا كان يعطيك الراتب. وما الذي منعك من حقك؟ قال يعطيني راتبا ضعيفا وانا استحق اكثر منه. هل فاتحته في موضوع الراتب؟ هل طالبت بزياده الراتب؟ وهل فعلا ادخلت حكما بينك وبينه؟ هل تستحق زياده الراتب ام لا؟ كمفتش الشغل ومن كان في شاكلته ممن يقدر هذا العمل كما يستحق صاحبه من الراتب 2000 و3000 و4000 درهم. قال لم ادخل وانما هذا حقي. نقول له هذا في صاحب هوى، تريد ان تاخذ مال الرجل بعقلك وبهواك، هذا ضرب من الهوى، وانك لن تجده في كلام الناس كثيرا. قضيه الهوى في كثير من كلام الناس تجد هوى. فلما كان الهوى ادخل او اكثر دخولا الى نفوس البشر كانت قضيته صعبة وكان جهاده صعبا. والموفق من وفقه الله. اشد الجهاد جهاد الهوى. فمن منع نفسه هواه فقد استراح من الدنيا وبلاءها. اي وبلاءها. من منع نفسه هواه فقد استراح من الدنيا وبلاءها. وكان محفوظا معافى من اذاه. فان الهوى يرضي وخوف الله يشفي. الله، شوف الكلام الجميل. فان الهوى يرضي اي يهلك ارداه فاصبحتم من الخاسرين. ارجع يرضي هذا هو الهلاك. يعني يرضي اي يهلك، يوقع في الردى، والردى هو الهلاك المحقق. وخوف الله يشفي. خوف الله يشفي. ومعنى ذلك ان الهوى من علاجه ومن دوائه الخوف. خوف الله يداوي من الهوى، فهو من الأدوية التي تعالج هذا الداء. فدواء او من دواء او من أدوية هذا الذي هو الهوى هو خوف الله. فإن الهوى يرضي وخوف الله يشفي. واعلم ان مما يزيل عن قلبك هواك ان خفت ممن تعلم انه يراك. او كررها بعبارة اوسع، قال اذا اردت ان تزيل عن قلبك هواها او هواك او هو القلب هواه، قال خف من الله الذي تعلم انه يراك. فمن خاف من الله انه يراه وتحقق من الاشتمال على هذا المقام وعلى هذا الدواء الشافي فانه سوف يساعده على ان لا يكون من اهل الاهواء والعياذ بالله، من اهل الاهواء. لماذا سمى السلف الفرق الخارجه عن السنه سموهم اصحاب الاهواء؟ قالوا لهم اصحاب البدع، وقالوا لهم المبتدعه، وقالوا لهم اصحاب الهوى واصحاب الاهواء واهل الاهواء، هكذا كانوا يسمونهم. وذلك انهم يسمونهم بالاهواء او باصحاب الاهواء لان الهوى هو الذي قادهم الى المحن المردية والنحل المنحرفة والطرق المعتمة والمتاهات التي تعق الكتاب والسنة فكل منهج لا يسير في طريق الكتاب والسنة فهو منهج عاق. والعقوق حرام، لا يجوز عقوق الوالدين، ولا يجوز عقوق الكتاب والسنة، أي مخالفة الكتاب والسنة. فالقضية في الهوى عند هذه الفرق، وسموا بأهل الهوى لأن الهوى قادهم إلى نحلهم المعتمة المظلمة، وإلى عقائدهم المنحرفة المبتدعة. فهذا يقول في صفات الله ما لا يجوز، وهذا يقول في العالم ما لا يجوز، وهذا يقول في القدر قولة شنيعة، ويقول إن الأمر أنف لم يسبق به قدر، كما قالت القدرية الأولى الذين يقولون إن القدر إن الأمر أنف لم يسبق به قدر. هذا كلام القدرية الشنيع. وقالت الحمورية بالتكفير، وكان قولهم شنيعا ناتجا عن هوى. وقالت الرافضة بأقوالهم في شتم الصحابة واتهام أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، وقالوا بعصمة الأئمة، وقال بعضهم بالغلو في علي وتأليه، وأنه بين السماء وأنه في السماء مرفوع، وأنه يرجع إلى الدنيا قبل القيامة، وأنه وقالوا بالأقوال المبتدعة، وكلها بداعية الهوى، بداعية الهوى وبدافع الهوى. هذا جعل جهاد الهوى أشد من الجهاد بالسيف. أليس أشد؟ أشد أشد أشد وأكثر. هذه الفرق كلها ما جاء الأمر إلا من الهوى. أو رجل يخترع قواعد ويبني عليها الأحكام والقواعد من عقله، كما يفعل المتكلمون في قاعدة التنزيه، وكما يقول المتكلمون في قدم العالم، والفلاسفة والدهريون متقاربون في بعض أقوالهم، ينطلقون من مسلمات عقلية عندهم ويلتمسون أدلتها في الشرع فلا يجدون. هذا الهوى، هذا الهوى. وتقسيم الأمور إلى جوهر وعرض، لم يقسم السلف الأمور إلى جوهر وعرض كما قسمها المتكلمون، ثم حكموا الجوهر والعرض في أمور المعتقد وفي أمور الدين. هذا كله حصل في عقولهم، إذن هذا الهوى. فإذا جاءوا إلى الكتاب والسنة حاكموا الكتاب والسنة وفق قواعدهم. هذه المصيبة التي وقعت عند المتكلمين. هل تحسبون الكلام في المتكلمين كلاما سهلا؟ ومن أشد الكلام، وموضوعهم من أكثر الموضوعات تعقيدا. فانظر ماذا يقول المتكلمون، عندهم قواعد يحاكمون بها الكتاب والسنة. فأيما آية تأملوها أرجعوها إلى قاعدتهم، فإن وافقت وإلا لم يقولوا بظاهر الآية فتأولوها ونفوا ظاهرها، وإنما عمدوا إلى نفي ظاهر الآية بقواعدهم التي ابتكروا واخترعوا. الوقت لا بركة فيها، إلا 5 دقائق بجدنا أو 10 دقائق. سبحان الله، قريب الآن جملتين. قال ابن قشاش: سمعت ابراهيم بن ادهم يقول: اذكر ما انت صائر اليه حق ذكره، اذكر ما انت صائر اليه حق ذكره، وتفكر فيما مضى من عمرك. هؤلاء السفهاء لا يكثرون عن تذكر الاخره والقيامه والمعاد، وما هم صائرون اليه وما ينتظرهم. فإنما قام منهج عبادتهم على الخوف من الله، وعلى تذكار اليوم الآخر. وتذكار اليوم الآخر أجساد من الذات الدنيا، وأثر فيهم تأثيرا جعل الدنيا لا تطوف بهم، ويقولون لها: غر غيرنا ولا تغرينا، كما يؤثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول للدنيا: يا دنيا غري غيري. فيصل بعضهم الى هذه الدرجه من الثبات والاطمئنان والقرار، ويقول للدنيا مخاطبا لها: غري غيري، ولا مجال لك ان تغريني انا. يقول ابراهيم بن ادهم رحمه الله: اذكر، يقول لمن حضر عنده، ويقول لابن بشار هذا صاحبه ابراهيم الذي يلازمه: اذكر ما انت صائر اليه حق ذكره. الذي يصير اليه الانسان هو الموت، ثم يقبر، ثم بعد ان يبعثه الله من قبره سوف يحشر الناس ويقومون لرب العالمين ويحاسبون. فيقول له: اذكر جميع هذه المراحل حق الذكر، لا تقصر في ذكرها وتذكارها واستحضارها، اذكرها حق الذكر، ولا تفوتنك ساعة او زمن الا وقد ذكرتها، اشغل وقتك بها، لا تفوت على نفسك ذكرى ما انت صائر اليه حق ذكره، تامل فيه. قال بعدها: وتفكر فيما مضى من عمرك، وتفكر فيما مضى من عمرك. يتفكر الانسان فيما مضى من عمره بانه مضى من عمره زمن، وانه وصل الاربعين والخمسين والستين والسبعين، فماذا بقي؟ وتفكر الإنسان في عمره يقضي بأن يحاسب نفسه، وأن يستعد فيما بقي لما ينتظره وما هو السائر إليه. فتذكار العمر الفائت والنظر في العمر الفائت والتفكر فيه مفيد للإنسان، وهي قضية يحظى بها من كان ينظر في أموره حق النظر، ويتأمل في الدنيا الزائلة الفائتة، فإنه يقول قد مضى من عمري كذا وكذا، وكم سأعيش بعدها، كم سيبقى لي، وكم ذهب من الأشياء وذهب من الناس. أحيانا بعض الفضلاء إذا تذكر أقرانه بكى، وإذا تذكر مشايخه بكى، وإن تذكر أشياء أدركها وكان يعيش معها بكى، وأصابته الوحشة فقد صار فريدا وحيدا، ليس له مؤنس، قد ذهب مؤنسوه، كما يحصل من غير واحد من الفضلاء أن يتذكر صحبته ورفقته ومن كانوا معه وقد فقدهم وقد ذهب. فما عما أصابه سوف يصيبه لا محالة، هو الموت الذي يفر منه الناس. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تفرون من الموت لكن الموت سوف يلاقيكم حتما، ولا أحد يفر من الموت حتى لو أوهم نفسه الفرار من الموت، لا ينفعكم الفرار كما قال ربنا، لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو من قتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا، قد يعلم الله للأحزاب. فإذا قضية التفكر فيما مضى من العمر، ولعلك إذا تفكرت ما مضى من العمر تستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، وأكثر الناس يموتون بين 60 و70. هذا مصير الناس، هذا مصيرنا جميعا. كم من الأشياء فاتت، أليس هذا التذكير وهذا الأمر أليس جديرا بنا أن نتذكر دائما؟ وإنما يضع هؤلاء المربون، هؤلاء المعلمون، هؤلاء السهاد يضعون العقول على المواطن التي يجب أن تفكر فيها، فهم معلمون ومربون، هؤلاء السهاد والعباد من أمثال إبراهيم بن أدهم رحمه الله. هذا منهج تربية، أن تتذكر الماضي الذي مضى من عمرك، وتذكرك له يحفزك على العمل فيما بقي، وأن ما مضى أكثر مما بقي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين الشباب؟ لقد شابوا. أين الشباب؟ لقد كهلوا. أين الشباب؟ صاروا إلى ما صاروا إليه من العمر، ولعل بعضهم صار إلى أفضل العمر، صار إلى أفضل العمر. فمنهج تربوي محدد تذكار ما فات من العمر لأجل الإحسان فيما بقي، وتفكر، يقول ابن بشار ابن أدهم، وتفكر فيما مضى من عمرك، هل ترجو به النجاة من عذاب ربك؟ يعني تحاسب ما مضى من عمرك، هل عملت فيه ما يكون سببا لنجاتك؟ هل أخذت فيه بأسباب النجاة؟ هل عملت بأسباب النجاة؟ وهل قدمت لنفسك ما تكون به ناجيا من عذاب الله عز وجل؟ فحاسب عمرك الماضي ماذا قدمت فيه، فإنك إن كنت كذلك شغلت قلبك بطريق الاهتمام أو بطريق النجاة، فإنك إن كنت كذلك تتفكر فيما مضى من عمرك وترجو النجاة، إن كنت كذلك شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة عن طريق اللاهين المطمئنين، يحذرك من طريق اللاهين ويريد لك طريق النجاة، وطريق النجاة هو طريق الانشغال بمحاسبة النفس ومحاسبة العمر الشريف فيما أنفقته وماذا عملت فيه وماذا قدمت فيه، وهل عملت فيه بأسباب النجاة أم لا؟ وإياك والطريق اللاهين، طريق اللاهين والمطمئنين، والذين اطمئنوا أولئك الذين لا يشغلهم شيء. أما الذي انشغل بالآخرة ويخاف على نفسه من الآخرة فإنه لا يكون مطمئنا تماما، وقد تتخلل حياة الإنسان بعض الطمأنينة أو شيء قد يلوه بأنه طمأنينة، والحقيقة أن لا طمأنينة. وإننا إذا حاسبنا أنفسنا نجد أنها ليست طمأنينة. فهؤلاء الزهاد، هذه مناهجهم التربوية، هذه طرقهم، هذه أورادهم وعبادتهم ومراقبتهم لخالقهم. قال طريق اللاهين المطمئنين الذين أتبعوا أنفسهم هواهم، الذين أتبعوا أنفسهم هواهم. يعيد ذكر الهوى مرة أخرى، وأن من أسباب الانصراف عن التفكر في الآخرة، ومن أسباب عدم الانتفاع بالتأمل في العمر الماضي ومحاسبة النفس هو أن يتبع الإنسان نفسه هواه. والعاجز كما ورد من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. وهذا معنى صحيح ولكنه حديث ضعيف، فمن جهة الرواية ضعيف، ورد من طريق ابن أبي مريم أبي بكر وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والمحدثون، فالحديث ضعيف أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام جسما، لو مرض لكان في ذلك وجه، ولو استعمل معنى من المعاني الحكيمة الصحيحة لكان سائغا. الكيد من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه. ها هو يستعمل نفس اللفظة إبراهيم كأدهم، يقول أولئك الذين أتبعوا أنفسهم هواه. فالهوى يترصد للإنسان في كل طريق، أتبعوا أنفسهم هواه، فوقفت بهم على طريق هلكاتهم. من أتبع نفسه هواه واتبع الهوى فإنه يقف على طريق هلكات، طريق هلكاتهم، مش هلكة واحدة، هلكات وبركات، الهلكات. طريق هلكات. فالهوى المتبع واللهو والاطمئنان الى الحياه الدنيا، اطمئنوا اليها ورضوا بها، رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا اليها، كما قال ربنا عز وجل في ايه يونس. وهذه ايضا في الهوى، قال فوقفت بهم على طريق هلكاتهم. والهوى منهي عنه كما تقدم، وإن الله عز وجل ينهى جميع العالمين عن الهوى، لم ينهى سائر العباد أو كافة العباد أو عامة العباد عن الهوى، نهى عن الهوى كل الناس كل العالمين. ولقد خاطب بعض الأنبياء ونهاهم عن الهوى، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فنهى الله نبيا من أنبيائه عن اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذا هو الهوى. الهوى قلنا ما هو؟ شهوة أو شبهة. الإنسان نفسه حرام وبغاك الشيء هذا، فهذا يتبع هواه، كرجل يقول انا اريد فلانا، نقول له فلانا متزوجا، يقول تريدها نفسي واعشقها، يا هذا الرجل لا تدفع نفس المسلم امرأة مزوجة مهما ادعيت ومهما عانيت فيما تزعم انك تعاني. فهذا مريض بالهوى، مريض بالهوى، رجل يتتبع مواطن الشبهة ويتكسرها، هذا ايضا مريض بالهوى، يتبع الشبهة ويتقصد الشبهة ولا يرعوي ولا ينزجر عن الشبهة ولا يبتعد، هذا كذلك يتبع الشبهة ومريض بالهوى. فمن مرض بالشهوة او مرض بالشبهة فقد اصابه الهوى، شاء الأذى شاء الأذى. الذين اتبعوا انفسهم هوى فقادتهم او فوقفت بهم على طريق هلكاتهم، اسلمتهم الى طريق الهلكات. لا جرم سوف يعلمون، شوف العربية يستخدم اسلوب القرآن الكريم، لا جرم، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لا جرم. هذا القرآن الكريم يستخدمه يقتبس، لا جرم سوف يعلمون، وهو الاسلوب العربي، وسوف يناقشون وسوف يندمون، سوف يعلمون، هذا اسلوب القرآن، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أشد من زيد، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، سورة الفرقان. وهذه الفاصلة أو الختمة لكثير من الآيات القرآنية يقول فيها أهل العلم إن من أسلوب القرآن أن يتوعد المكذبين بأن هذا الذي يكذبون به ويلهون عنه وينصرفون عنه سوف يجدونه يوم القيامة حقا، وهو من استخدم أسلوب القرآن، قالوا فسوف يعلمون، وسوف يعلمون كثيرة في القرآن الكريم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، وسوف يعلمون وسوف يرون وهكذا. قال سوف يعلمون وسوف يناقشون وسوف يندمون، سوف يناقشون وفي بعض الروايات سوف يتأسفون. إذا يعلمون أن الأمر حق، وما يذكره لهم هؤلاء العباد كائن يوم القيامة، وأنهم سوف يندمون على ما فرطوا في جنب الله، وسوف يتأسفون أو يناقشون على ما صدر منهم، وسوف يندمون وسوف يندمون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور. وتلا عليهم إبراهيم هنا قول الله تبارك وتعالى وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، تلا عليهم الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهذه استدلال أو هذا استدلال من الإمام الزاهد العالم الورع التقي النقي الوفي الذي كان على السنة والاتباع وكان على حق ورشاد، وهو من أعلام الزهد والسلوك رحمه الله في زمانه، هو يضع الجمل المربية والمناهج المقومة لاعوجاج الإنسان والتي تقوده إلى طريق الله وتبصره بما ينتظره يوم القيامة وما هو الصائر إليه يوم الفزع الأكبر والهول الأعظم. كل هذا يأتي في مثل هذه الموعظة الحسنة والتذكير الحسن من إبراهيم بن أدهم البرخي رحمه الله. وقال ابن بشار سمعت إبراهيم بن أدهم يقول من الله عليكم بالإسلام وأخرجكم من الشقاء إلى السعادة ومن الشدة إلى الرخاء ومن الظلمات إلى الضياء، فشفتم نعمة ربكم عليكم بالكفران. كثيرا ما يقول السلف هذا الكلام، يذكرون العبادة بنعم الله عليهم، وفي مقدمة هذه النعم نعمة الإسلام ومنة الإيمان، وأن الله من عليكم بالإسلام وأخرجكم من شقاوة من كان في الشقاوة، فالجاهلية شقاوة والكفر والشرك شقاوة وظلمات الحيرة والشكور شقاوة، فبصركم ويقنكم وجاءكم بإيمان ويقين، فمن عليكم وأنقذكم من الجاهلية وشركها وظلماتها، وكذلك جعلكم في رخاء وبعدما كنتم في شدة، وأنقذكم من الظلمات إلى النور وإلى الضياء. فشفتم نعمة ربكم بالكفران. شاب يشوب وشوب، وإن عليه لشوبا من حميم، شوب شوب أي اختبار. خلطتم نعمة ربكم بالكفران وقابلتم نعمة ربكم بالكفران ولم تشكروا نعمة ربكم، وكان الواجب عليكم أن تقابلوا نعمة الله بالإيمان والإسلام وإنقاذكم من الظلمات إلى النور وأخرجكم من الشدة إلى الرخاوة والسعة، وهذا كله أنعم به عليكم، فكان يجب عليكم أن تقابلوا نعمة الله بالإيمان والشكر والحمد والثناء على الله عز وجل عليه بما هو أهله، لا أن تكونوا كفارا، لا أن تكونوا كفارا. فنعمة الله لا تستقر إلا بالشكر، فشكرانها لا كفرانها، والاعتراف بها وليس غمطها أو غمطها. يجب أن تعترف بالنعمة وأن لا تكفر النعمة. ومررتم بالخطايا أو مررتم بالخطايا حلاوة الإيمان، مررتم أي جعلتم الأمر مرا، والإيمان حلو، والخطايا تدخل في الإيمان مرارة، فالإيمان حلو ويجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه. فإذا أكثر من الخطايا وعمل إلى الخطايا وانغمس في الخطايا يكون قد أصاب حلاوة الإيمان بمرارة الخطايا، فالخطايا مرة وعاقبتها مريرة، وخلقها بالطاعة يجعل حلاوة الطاعة مرة والإيمان مرة. ومررتم حلاوة أو بالخطايا حلاوة الإيمان، الإيمان جعلتموه مرا. قم بسؤالك، ما عشت القيلولة أنت اليوم؟ ما غمضتش القيلولة؟ يا رب يشفيك إن شاء الله، الله يشفيك، قويك إن شاء الله، تصير بطل المغرب إن شاء الله في الملاكمة. إيش رأيك؟ تصير بطل المغرب في الملاكمة. دعونا لك بالصحة تصبح معها ملاكمة، إيش بغيت أقول؟ ها؟ مررتم حلاوة بالخطايا حلاوة الإيمان. شوف ماذا يقول هذا الرجل، هذه الدرر كيف تخرج من فمه رحمة الله عليها. ونقضتم بالذنوب عرى الإيمان، نقض ينقض الإيمان ويهدم الإيمان ويزيل الإيمان، نقضتم عرى الإيمان بالذنوب، أي أن الذنوب التي تنقض عرى الإيمان أي مواثيق الإيمان وركائز الإيمان وأعمدة الإيمان. ولا شك أن الإيمان إذا انتقض لا ينتقض إلا بذنوب مؤثرة فيه، إلا بذنوب مؤثرة فيه. أما الإيمان لا يزول بالذنب ولا ينتقض بالخطايا ولا بالكبائر، فالكبائر لا تزيل أصل الإيمان ولكن تنقص من الإيمان، لا تزيل أصل الإيمان ولكنها تنقص الإيمان وتنقص من الإيمان. فكثرة الذنوب ينقص مع الإيمان، والطاعات يزيد معها الإيمان، كما قال ربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أو الإيمان يزيد، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أيكم زادت هذه إيمانا، أيكم زادت هذه إيمانا، أي الآيات المنزلة. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ينقص بالمعاصي. وقد تكون بعض الأعمال ناقضة للإيمان، كأن تكون كفرا بعد إيمان، كفرا ليس فيه تأويل بعد إيمان، فقد ينقض المسلم شهادة لا إله إلا الله إذا عمل بناقض من نواقضها فينقضها. وقول لا إله إلا الله أدخله إلى الإسلام وجعله من أهل الإسلام، ويجب أن يحرص على أن يعمل بلا إله إلا الله وبمقتضاها، وألا يرتكب ما يخالفها وألا ينقضها. فمثلا سب الدين ينقض الإيمان، سب الله ينقض الإيمان، سب الرسول ينقض الإيمان، الاستهزاء بالقرآن ينقض الإيمان. شيء السجود للصنم ينقض الإيمان، السجود الصنم ينقض الإيمان حتى لو قال صاحبه لا إله إلا الله وسب خالقه فقد كفر بسب خالقه، وسب نبي الإسلام كفر بسب النبي، ولجأ للقرآن وسخر من القرآن كفر. كما أننا حريصون على أن لا يكون الكفر ذريعة لكل مكفر، وأن نستبيح عصمة أهل الإسلام بتكفيرهم، ونحرص على أن هذا الباب يجب أن يحكم ولا يدخل فيه الحرورية المكفرة، ويجب أن يضبط الباب. كذلك يوجد الطرف الآخر الذي لا يعتبر مرتكبه في كونه يخرج من الإيمان إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. وبعض الناس لا يشعر كرجل يقول مثلا إن حجاب المرأة لم يكن وليس كائنا، إنما هو لباس عربي لبسته العرب أو العربيات القديمات، مش شرع، هذا هي لباس المرأة اللي بغات، قصير طويل مكشوف مستور اللي لبسه ما كاين لباس. هو يقول مشاركة ما يقول له شي واحد يكون نعس وعاد فاق يسمع الكلام يقول له هو اللي نقوله هذاك النوم راه خايف الدرس ما تسمعش كل النوم. ماذا يقول هذا القائل؟ يقول هذا لباس عربي وعاد عربية يؤتى به ويعبر إليه، يعبر إليه ويقال يا هذا الحجاب واجب، يقول ليس واجبا. نقول له القرآن الكريم أوجب الحجاب والسنة الصحيحة أوجبت الحجاب، وقام إجماع الأمة منذ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الآن، والإجماع قائم على أن الحجاب مفروض من الله، ومشي عدد العرب ولا عدد العجم ولا عدد الأمم السابقة، الحجاب شريعة وليست ذريعة، حجاب شريعة. وبدينا نتناقشوا معه، هذا اللي تسمى رجل ما عندوش فكرة ما عندوش علم، نحاول تنويره ننوره نعلمه نقول له كف عن هذا الكلام، فكلامك غلط وتصورك للحجاب غلط، كف يا هذا عن هذا الغلط، الحجاب واجب والأمة وكذا. قال أنا لا أعترف بهذا الكلام، ولا أعترف بالآيات، ولا أعترف بالسنة، ولا بهؤلاء العلماء. هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. لكن كتاب البداية رجبنا عنه ولا لا؟ جئنا به ولا لا؟ أقمنا عن الحجة؟ أعظمنا إليه ولا لا؟ أعظمنا إليه. كنا له الكتاب، السنة، كلام العلماء، الإجماع. ولم يختلف بشيء من هذا. وبقي في طغيانه كما قال الإمام، ونظره في طغيانه يعني الروم، ولم يتراجع. هناك يقال هذا الرجل أنكر معلومة من الدين بالضرورة وهو الحجاب، وحكم من أنكر معلومة من الدين بالضرورة أنه يكفر. فنحن نخاف من الكفر في ذاك الطرف، نخاف منه، وهنا نخاف على الكفر، لا نخاف من الكفر عند هؤلاء، نخاف على الكفر ألا يكون الكفر حاصلا بعد تحكم به وبعد استجماع شرائطه وانتفاء موانعه. انتفت الموانع، أقمنا عليه الحجة، أعظمنا إلى الله، وقلنا له هذا الكتاب وهذه السنة وهذا الكلام الإجماع، ما سمعش هذا الكلام كله. هنا شيء آخر. قال وتمضون، قال ونقضتم بالذنوب عرى الإيمان، وهدمتم الطاعة بالعصيان، واضح، وإنما تمرون بمراصد الآفات. شوف هذا الكلام كم هو جميل ومسجوع ومنظم وعربي صريح فصيح وقوي. وتمرون، وإنما تمرون بمراصد الآفات، أي التي فيها الآفات، بالأمور التي رصدت فيها الآفات. وتمضون على جسور الهلكات في الدنيا، وتبنون على قناطر الزلات، فبالله تغتبون وعليه تجترئون. هذا الكلام كله معناه أنكم ليست عندكم ضوابط في النظر إلى الحلال والحرام، وأنكم تهجمون على المعاصي وتقعون في الزلات، وبعد ذلك تغترون بالله. يقول فبالله تغترون وعليه تجترئون. الاغترار بالله أن الرجل يعمل ما يعمل ويقول سيغفر لي ربي، هذا الاغترار. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، تغتر بتوبة الله عليك، تغتر بعفو الله، وتغتر بالله عز وجل، وما كان ينبغي لك ذلك. نحن نطمع في توبة الله، ونطمع في غفران الله، ونطمع في أن يسامحنا ربنا عز وجل، ولكن لا نجترئ على الذنوب ونحن نحضر في أذهاننا أننا سنغتر بتوبة الله، وأنا أهجم على الذنب وأغتر بالتوبة. لا، يجب أن أربي نفسي على عدم الاقتراب من الذنب، وإلا فإن الله مدح قوما يقعون في الذنوب ويستغفرون، هذا مستقيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا منهج المذنب، يجب أنه إن وقع في الذنب أن يبادر إلى التوبة ولا يصر على ذنبه، فالإصرار آفة عظيمة وداء عظام، الإصرار على الذنب. قال ربنا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن هؤلاء اغتروا بالله وعليه يجتنبون، وعليه يجتنبون، ولأنفسكم تخدعون، تخدعون، ولله لا ترقبون، ولله لا ترقبون، أي لا ترقبون في الله حراما ولا معصية ولا خطيئة ولا إثما ولا مجاهرة بفسق، لا ترقبون في الله شيئا، فإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. كم أدى لي عبادة اليوم؟ الله أكبر. هذا السؤال الأول يقول: هل هناك خطوبة قبل العقد الشرعي؟ لأن هناك من يقول إنه يجب أن يكتب كتاب بين الخاطب والمخطوبة، وذلك بحضور شاهدين يشهدان على الخطوبة. هذا مش صحيح هذا الكلام. الخطوبة لا إشهاد فيها، والخطوبة وعد للزواج وليست بزواج، والخطوبة مشروعة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أخطب أحدكم امرأة وأراد أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. جاء ذكر الخطبة في كثير من الأحاديث النبوية، وفي قوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب بالسكون بالجر. وفي رواية أخرى: لا يخطب. فالجزم نهي والضم نفي. لا يخطب نفي، لا يخطب لا يبقى له أن يخطب، وكلاهما يؤدي معنى واحدا. فنهيه عن الخطبة على خطبة المسلم بعدما يخطب أحد امرأة لا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، لا ينبغي أن يزدحم على الباب. خطبت سلافة أو سفانة، سفانة تعرفون سفانة، خطبت، خطبها زيد، وإذا بعمر جاء يطرق الباب: ماذا عندك يا عمرو؟ قال: شئت خاطبا سفانا. يا رجل هذه خطبت، ان ليس ان لم يكن الامر في علم فلا باس عليه، ان علم فلا يجوز ان يخطب حتى ترفض هي او يظهر الخاطب. هذا الخاطب اعلن انه ترك خطبه سفانا، او سفانا اعلنت انها لم تقبل خطبه زيد، يجوز حالها ان يتقدم عمرو لخطبتها. اذا كلمة الخطبة وردت في السنة ووردت في الكتاب، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه الآيات في سورة البقرة مثالها أن المرأة التي طلق زوجها وتعتد 14 لا يجوز خطبتها، ولكن أجاز الله هذا الأمر أن تعقد، ما تمشيش تخطبها مباشرة وهي في العدة حتى تنتهي العدة عن الخبر، لكن أثناء عدتها لا جناح عليك أن تعرض. ما معنى التعريض؟ تقول لمن حولها من الناس: يا هؤلاء إذا فلان قرب الأجل ديال العدة ديالها خبروني كيعرض. وش بغيتي فيها أنت؟ تسول العدة ديالها منتشر الدايم وشغله هو؟ لا، هذا يعرض. الشغل اللي عنده انه حط عينه عليها في الزوجة، هذا يسمى التعريض. اذا طهرت واذا انتهت عدتها فآذنوني خبروني ويخطبها. هذه التي توفي عنها زوجها وهي في عدتها، فأبيح التعريض ولا يجوز التصريح، فهي في عدتها لا تخطب. اذا الخطبة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، كلمة خطبة. الخطبة وعد بالزواج وليست بالزواج. وهي معنى الخطبة ما معناها؟ تعبير عن الرغبة بفلان، هذا الخطبة. شو معناها؟ تعبير بأنك ترغب في فلانة زوجة، هذه فلانة تتزوج بها. تذهب النساء يقولن لأهل البيت: هذه نريد نرغب في خطبتها، نريدها زوجة لفلانة. هي تعبير عن الرغبة في الزواج، تعبير صريح. هذه الخطبة لا يشترط فيها شهود، ولا يجوز معها خروج أو دخول، ولا يجوز معها كثرة التليفونات والاتصالات، ولا يجوز معها أن يعتقد الخاطب أنه خطيبها ويمسكها بيده ويسافر بها، هل إفرانها إمزارها الشمال هل الجنوب، لا، هذا غير صحيح هذا. ويجب عليه إن أرادها أن يعقد عليها وأن يأخذها. أما الخطبة هي مجرد تعبير عن الرغبة في الزواج، ما يجوز له أنه يأخذ القيد بها ويجبها، وتحرم الفتيات من هذا الأمر. لكن الناس يتساهلوا، إذا ما كاينش قضية الشاهدين خطوبة العقد الشرعي، كاين شي حاجة بمعنى خطوبة العقد الشرعي، راه كاع العقود شرعية، كاين شي عقد ماشي شرعي؟ خطوبة قبل العقد الشرعي، قبل العقد المكتوب قصدوا هذا، ما يكون فيها إشهاد ولا يكون فيها شيء، كتاب أبدا لا يكون فيها شيء. ثم يقول عن المهر وضوابطه الشرعية، كيف تكون قيمته في هذا الزمان؟ المهر بحسب الناس، بحسب الوقت وبحسب الناس. ولذلك التكافؤ في النساء في الزواج جيد، أن هذا يأخذ من العائلات التي تقاربه، وهو في عادته يدفع في المهر 40,000 درهم 50,000 درهم في المهر، هذه عادتهم في المهر، ويكرمون المرأة بمثل هذا المهر، هذا جائز ما نقول ممنوع. وآخر يعطي في المهر 5,000 6,000، وبعضهم يعطي في المهر مثل ما قال بعضهم لي قبل أيام، قال أنا نحن نعطي 1,000 درهم 900 درهم كاملة ناقصة يكفي. قلت على هذا الحساب كل الرجل جمع قدير من العيالات وجايبهم على 1,000 درهم يكفي. فيظهر لنا هذا الرجل في بلدته في المغرب أن الزواج عندهم رخيص، فكل بلد بحسب الجهة. الآن لو خطبت امرأة ذات حسب ونسب قد تقول لك أنا أريد فقط دراهم معدولة، لأن أفضل النساء وأكثر النساء بركة، أقلهن مهرا أيسرهن مؤنة، كل ما خف السباب كان أبرك للزواج، فتقول أعطيني 100 درهم 200 درهم صداق تحليل. ولو كانت هي غنية تطلب صداقا يسيرا هذا يكون، لكن لو أرادت صداقة مثلها، ما معنى صداقة مثلها؟ مثيلاتها من النساء في نسبها وحسبها وجمالها وقيمتها، كل امرأة عندها قيمة. راه ماشي النساء كلهم كيفتي، تجي تقول النساء سواسية والإسلام سوى بين الجميع، لا، الإسلام سوى بين الجميع في التقوى، وأن أكرم الناس أتقاهم، لكن هناك ناس في التكافؤ يتفاوتون، فهذه مهرها لن يكون إلا 20 30 40,000، ويشترى لها الذهب وكذا. وأنا إن كنت موسرا وعندي المال فقضية المهر لا ينبغي أن تكون فيه مشاطرة ولا مناقصة ولا مزايدة. المهر بحسب سخاء الزوج، هذا الزوج مقبل على زواج ومن فتاة منسوبة محسوبة، فقال سأكرمها بمهر قيمته كذا، لا بأس. إن رخص عملا بالسنة والبركة واليمن فذاك أبرك وأحسن، فذاك أبرك وأحسن. لكن ما كاينش مهر محدد بحسب الجهة وبحسب الناس، ما يوجد شيء محدد. في بعض بلاد الدنيا توجد المهور أكثر من ذلك. درست بعض الطلبة في بعض الجهات، فقال لي طالب أحتاج للزواج 300,000 600,000 أو 700,000 درهم 70 مليون. قلت له ماذا تصنع في 70 مليون؟ قال 70 مليون سأؤجر قاعة الأفراح كذا وكذا، والطعام كذا وكذا، واشتري سيارة جديدة كذا وكذا، وطفق يعد لي المطالب التي طلبت منهم، وحكي بعضهم انه لما طلبت منه هذه المطالب وتزوج اصبح مدينا، صار عليه دين كبير غالي، اصبح من الغالب المسكين، كل شهر يدفع نصف الماهية ليسدد الديون، ويحتاج إلى سنوات ليسدد دين الزواج وتكلفة الزواج، يحتاج إلى سنين. فأصبح ينظر إلى الزوجة التي تزوجها بأنها مصدر شقاء له، وعزف عن بيته ونغص واهتم، أصبح مهموما حزينا، وأن مصدر تعاسته هذه الزوجة. لما؟ لأن بسببها استدان هذه الأموال، وبسببها يدفع الأقساط الشهرية في كل شهر، فأفسد أمره بزواجه، فأصبح ينظر إليها أنها شقية وأشقته وسببت له الشقاء. فالمغالاة في الحضور صعبة، والخروج عن الحد المعتدل صعبة، لكن ما نتحدث عنه نحن 3 مليون 4 مليون 3 مليون بحسب استطاعة، هذا مشتغل، هذا إكرام للمرأة. رب رجل عنده 10,000 ريال ورزال 10,000 ريال تقول لي أعطيته 10,000 ريال يجب كده، وهي 10,000 ريال وفلوس 10,000 ريال واحد ديرها بجيبه بشان بشان الحمد ترى خسر منها 7 ولا 8 وشراء الزيت وشراء السكر وشراء وخسرها في العشرة مشت وارد وبعد بين المغرب والعشرة ولا نعم. ولكن هذا يقول لك خبطوهم تيقمطوهم وتيربوهم وتيكوروهم، الفلوس مكورة العم لا تشوف الفلوس ديرها مكورة تيجي بلوكا بحدي كلها واش نقول عنها. فالفلوس بحسب الجهة وبحسب الناس، كل ناس والفلوس ديرهم شنو هما، هذا هو. لكن انت زواج اذا بغيت تسلم ما تتعلقش فين تفلق، ما تبقى تشوف في السجن العالي شوف هذا ولا شوف هذاك تقبل لي تما ولا شوف واحد درجة خاصة هادي الكاميرا وتسلك، انت ما عندكش وكتشوف واحد عائلة ثرية، ما عندكش وكتشوف واحد امرأة كذا، لا شوف قدك، ها شوف على حسب، لا تشوف بعيد، اذا رأيت بعيدا سوف تتعب، شوف على قياس، شوف العائلة التي تناسبك، إذا ما نسبوكش بعد ماشي هي الراجل بغى يتزوج هاي المرأة، لا ماشي هي كتقول الأمور بحال واحد كيما كيسمع شي واحد بغى يتزوج كاين واحد الأخت وتوري له الأخت وهي في الشرق وهو الغرب، هي شرقية وهو غربي، وهذه الغربية تلتقي مع الشرقية. على كل حال المقصود بالشرق والغرب والتباعد انهم بعيدون كل البعد، الافكار والتربيه والنشاه والشكل وكل حاجه، هذه الامور لها اثر في عشره الزواج. ما تبقى تقول لي لا راهي الحكم بين الاسلاميين، الحكم بينكم الاسلام لو تحكمتما الى الاسلام، الان التي تحكم هي العادات، هي العادات، رجل ملتزم ويترك امه تعتدي على زوجته وش هذا اسلام؟ هذه أخلاق، أمه قبيحة شديدة كل ساعة تصرخها صرخا، حطها الثلاجة في الكراج وكتطلعها الثلاجة وكتنزل من الثلج حتى الكراج، قالوا لي ولات فيها 35 كيلو هذه المرأة، وراء بيبي هذيك الرومي راه أكثر من 35، هذا بنادم اللي خلقوا الله عز وجل وكبروا وفخموا، ها شحال كيلو الرومي هذا بيبي الروبي وعجبه الله، قال فيها بطوها من الطبق الثاني حتى الكراج الثلاجه، ولا سير شي حاجه ترجعها وتجيبها في الثلاجه، واللي شاف خصها ترجع الثلاجه. انت لما تزوج هاد الناس هذا ما تخافش الله، هاد الناس هذه هي ما تخافش الله عز وجل، الا قال لك رضا الوالدين لا تغار، رضا الوالدين منك الوالدين، لكن ممكن لك الظالمه خذ على يديها نهاها عن الظلم بأسلوب، وحل بينك أو بين أمك وبين زوجتك وقف وسط منه، ما تخليش تعتدي عليها، أو ربما جبت لها مصايب، جبت لها مصايب وتدخل تروي لها في المريض ديالهم، عم تسمع تقول واش تروي في المريض ديال المرأة، واش هذا أدب ولا شرع؟ جات رطبة المرأة عندها بيتها ديال النعاس وعندها المريض ديالها مسدود في الساروت وتجي تقلب لها في المريض ديالها تفتح البريد قد شو جاوبوا جاوبوا راه انتم اللي مقصودين، راه انتم اللي انا ولا انتم وينين انتم، وحنا اللي كنديروا هذا الشيء هذا، كنهضروا على واحد العالم اخر بعيد علينا، راه حنا اللي كنديروا هذا الشيء هذا، واحد منا ولا جوج منا ولا ثلاثه ولا هذوك اللي فوق حتى هما كل شيء هذا اللي كاين. واش يحل انك تجي تخلي مكثر على الأسرة ديال الزوجة ديالك وتحل المريو ديالها ما يصحش، ولا عندها شي حاجة ما بغاتش تشوفها، ولا هي مريضة واحد المرض حطت دواله ديالو في المريو ما بغاتش تعرفها مريضة، في ما تعرفها مريضة في المرض كتقول ولدها أمراض مريضة شنو بغيتي دير بها هذيك سالية طلقها فارقها ها وتبدا كل ساعة تحبك عليه وتقول له اش بغيتي في هذا هاد سميتو هادي راه والو راه ركازي ما تمشي ماشي دور يجي قالت له راه والو راه مستعملة ماشي جديدة. فإذا أردت الإسلام فاحكم بين زوجتك وبين رجل المشاكل ديال الأم تعتدي على الزوجة كثرت في بلدنا كثرات الشكاوى حولها كثيرة الأم الزوج تعتدي على زوجتها واخذ لها حتى حوايجها واخذ لها لباسها وش ديري بلباسها اللي كياخذ الحوايج كيسحب واللي كياخذ الشعار كيسحب واللي كياخذ البقايا اللي بينه وبين زوجته في الفراش كيسحب هذيك هي المداخل ديال السحر والعياذ بالله واش بينك وبينها بينك المراه اللي تزوجات وعايشه مع راجلها ومقتنع بها والدين الاولاد ومرتاحين اش بغيتي عندهم انت انتي اش بغيتي عندهم الحاجه فاطمه اش بغيتي عندهم ماذا تريدين عنهم وكل ساعه جايه فهذا اذا اردت الاسلام عليك ان تحول بينك واش كتقول لي الطاعه ورضا الوالدين وقف قدام سميتك وحمي الزوجه ديالك تزوجها باش تحميها ماشي باش تسلم العائله كيتكرفسوا عليها ويضربوها ويحيدوا لها ويغيروها بالكلام القبيح ويقولوا لها كل ساعه كلام هاتي غدا خصكم تصليوا غادي يجي نصف الليل كيفيه اداء تكبيره الاحرام بالطريقه الصحيحه غادي يجوز لمس الاذنين حتى يكتمل اداء تكبيره الاحرام في السنه رفع اليدين حذو المنكبين هذا هما المنكبات هذا منكب وهذا منكب اكتاف يفضل ترفع اليدين ديالك حول حذف المنكبين وليس من الشرط انك تمسك الاذن ديالك ليس شرطا كان عليه الصلاه والسلام يرفع يديه حذو منكبين وبين منكبين وبين اذنيه ها هي نعم ويكبر صلى الله عليه وسلم الله اكبر هذا الاصل في السنه فإن نزل قليلا فلا بأس جيد شريطة لا ينزل تحت بعضهم يعملها الله أكبر من تحت هذه أنا ما لقيتها واحد ما لقيتهاش دليل لا يوجد لها دليل أنا حسب علمي واطلاعي وبحثي ما لقيتهاش دليل لكن التكبير الأصلي هو هذا ماشي شرط يمسك الأذن ديالو كما تفعل الحنفية فتضربها ويعطي طيشها أعطي كبر الصلاة فتتمشي هذه وجهي لا هذا فقط الله اكبر يكبر ويضع يمنه على يسره وهي السنه وهي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ثم اذا كبر ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام اذا كبر ارسل يديه والتحف ثم وضع يده اليمنى على اليسرى التحف يجمع الملحفه ديالو اللي هي اللباس ديالو ها العباءه اللي هي السهام باللغه ديالكم السهام هو الذي يلتحق به اما اللباس ما كنلتحقوش حنا به هذا ملبوس هذا درع ملبوس اما الذي يلتحق به هو الذي له طرفان فيكتور اللي كيكبر كيجمعوا كينزلوا يجمعوا وعلى تحت يديه اليمنى على اليسرى على صدره كما ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه صلي وسلم مجيد تبقى في السؤال الثاني ما هي السنن وفرائض الوضوء هذه خصنا نقراوها عاجل مش عارف السنن وفرائض الوضوء هل ثبت في الشرع ان عمر الانسان بألف سنه لا يتجاوز بألف سنه ما ثبتش في الشرع ابدا اعمار امتي بين الخمسين والستين والسبعين الى الكسر هناك من يعيش اكثر من سنه وهناك من يعيش اقل والله عز وجل هو الموفق والهادي الى سواء الصراط واليوم بلغتنا نبأ وفاة بعض الأساتذة الزملاء الأستاذ فريد الأنصاري رحمة الله عليه توفي في تركيا اليوم أسأل الله أن يتغمده ويوسع رحمته وأن يلحقنا بالمسلمين. ونحن نتكلم على الموتى وواحد من الأساتذة الذين يدرسون في كلية آداب في مكناس توفي وهو زميل لنا وقد تعاشرنا في مناقشة رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير في الجامعات المغربية رحمة الله عليه. نسأل الله أن يلحقنا به مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.